أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير and وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في قالوا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين

قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات لما Come.